جذات الاستيم والخبيب. يا أخي إذا في ناس بيمشوا عند الناس عشان يشوفوا الناس عنده شنو، بدل ما يمشي في البيت يقلب بأتس يعايب في الموكيف يهبش في الناس عشان يمشي يقول شنو. يا أخي مالك، يا أخي مالك وطلطف كده مالك كده كويس. وهكذا فالمراقبة دوام السير إلى الله عز وجل. قال بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعد. دوام المراقبة بين تعظيم مذهل، تعظيمه لله أذهله عما سوى الله، فصار من كثرة أنه ينظر إلى الله ويعظمه لا ينظر إلى الخلق ولا يرى لهم قوة ولا حولا، ويرى أن الحول والقوة والأمر كله لله عز وجل. يخبرنا مدارج السالكين توحيد. ولذلك يقول أنه بكثرة مراقبته لله ومع دوام مراقبته لله أصابه تعظيم مذهل، بتعظيمه لله ذهل، صار ذاهلا مع البشر ما يعرفون حاجة. وإخواننا والله التوحيد عنده مقامات عجيبة. كان بعض السلف يقول، وهذا أثر عن امرأة من السلف كانت تناجي ربها، تقول لله عز وجل يا ربي اجعلني عبدة لك لا أعبد سواك، فإنك ولو تركتني لأعطيك لا أحسن عصيانك. قلت يا الله أنا كان فكرت أعطيك ما بقدر، ما بعرف لا بعصوك. يا أخي دي درجة عجيبة خلاص. وكان بعض السلف يقول اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير. ده كلام كبير شديد. اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير، لأن الله إذا وكلك إلى نفسك طرفة عين سهلك. الله كان خلاك إذا قبلك ورفع إيده منك والله تهلك خلاك شديد. في أي شيء تهلك، في أودية الدنيا وفي أودية الشبهات والشهوات وتضل. يا أخي دمر قالت أنا لا أحسن إلا طاعتك، وإن أردت عصيانك لا أستطيع، وأنا لم أخلق إلا لأعبدك. والله دمر نجيب المجال. قلت له أنا ما اتخلقت إلا عشان أعبدك أنت، ولو قلت لي أعطيني ما بقدر يعصوك يا جدو بعد. ولا أحسن إلا الطاعة، أما العصيان فلا أحسنه. دي درجة عالية جدا ألا تحسن إلا الطاعة، شيء عجيب. فتعظيم مذهل ومدانات حاملة. ما الذي حمله على التعظيم؟ ما الذي يجعلك تعظم الله؟ المدانة أي الدنو منه، الدنو من الله يحملك على تعظيمه، وتعظيمه يحملك على الذهول والالتفات والانشغال به عن غيره وعدم الالتفات إلى الخلق. وسرور باعد، وسرور باعد، سرور يبعث المراقبة تولد طاعات، والطاعات تولد أحوالا في النفس من اللذة والمتعة والراحة لا تضاهيها إلا أحوال أهل الجنة. صحيح هكذا قال ابن القيم. إنه قال لك كان شيخ الإسلام ابن تيمية، وده حاجة نعرفه في بعض المنازل، في منازل أنس بالله وغيرها، أن أهل الطاعة لا يأنسون بالخلق ويتضايقون من العباد، وأكثر ما يضجرهم ثناء العباد عليهم. شفت أهل الإيمان أكثر شيء بذكرهم يشكرون، لأنهم يرون أن هذا من الناس فتنة، وأن هذا يدخل على القلب والنفس زهوا وغرورا وتعاليا وكبرا، يخشون من ذلك ويخافون من مدح الناس له، فيضجرون من ثناء العباد عليهم حتى لا ينقطعوا عن ربهم. وهذه مقامات عالية من المقامات الرفيعة. يا سلام، سرور باعث. قال لك

وتلبس من الثياب الجميل لستر عورات الظاهر، فكذلك عليك بستر عورات الباطن. عورات الظاهر تستر بالثياب، وعورات الباطن تستر بمعرفة الله. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ده جوه. كما أنك تستر السوآت بالثياب والعورات، أستر عورات الباطن وآفات النفوس بمعرفة الله وإجلاله وتعظيمه. ولباس التقوى ذلك خير. والله ده معنى قوي جدا من المعاني اللطيفة جدا. إذن مراقبة نظر الحق بأن تحفظ، بأن تصون الظاهرة وأن تحفظ الحركات في الأشياء اللي بتعملها. أنت لما نشوف الناس بيعملوا ليه ما بتعمل حاجة كعبة، عشان ما يقولوا زود أرعن حركاتك بتوزنها خاصة قدام الناس. وكل ما كان الناس مقام أعلى، يعني أستاذك في الجامعة بدرس الكيمياء، أنت بتعمل حسابك في تعاملك معه عشان لا يرى منك إلا ما يسره. وربك حتم له حركات الباطن، وحركات الباطن أن لا تريد بالإرادة التي في داخلك غيره، وذلك أعظم عيب. إن أردت غيره كان هذا أعظم الفضيحة وأكبر السوء وأكبر الجرم، أن تلتفت إلى غير الله وأنت في حضرة الملك. فالله عز وجل لا يرضى ذلك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، مراقبة نظر الحق برفض المعارضة. يا سلام، المعارضة شو؟ المعارضة معنى خفي جدا، معارضة أوامر الله بباطنك ضجرا من أحكامه وإن كنت تفعلها. أيوة، تزول يقول له الله قال كذا يعمل، لكن بينه وبين نفسه يقول الله كيف يقول كذا؟ يا أخي الله كان قلل الموضوع ده شوية كان بيكون أحسن، الله كان عمل كذا كان بجوه، لكنه بيعمل. ده نوع من أنواع المعارضة التي في الباطن، وأنت ينبغي أن تراقب الله من عدم ظهور هذه المعارضة، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. كما بيحكموا تمشغلين، لكن تحكيم ما ينفع، تحكم بالظاهر لا، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وبيجوا ما يكون عندك تقول ليش شريعة عمل كده، الكلام ده لو كان عملوا كده كان أحسن، الزانة ده لو كان يعني سجنه كان أحسن. يا أخي افتحوا يده، افتحوا يده كيف يا أخي؟ يعني احنا مشتاقين للإنتاج، لكن اليد حتى كيف أمه بتبكي والزود ده يمشي وين ثاني يا أخي؟ لكن ما يفتحوا يده، لكن تقول افتحوا يده مين الله ما قال، لكن بيجوا جوا انت ما راضي ما بينفع. قال: ويسلموا تسليما. ثلاث مراحل: يحكموك فيما جدر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم دجوة حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. بيجوا دوا يقول لك كان رجي ما جاي، يعترض على الشريعة دي المعارضة. طيب المعارضة دي تكون بشنو يا أخوانا؟ ماذا يريده الهروي وابن القيم من هذه الدرجة من المراقبة؟ أن تراقب الله بباطنك بتجريد الباطن وكمال انقياده واستسلامه وإذعانه وقبوله لأمر الله بغير اعتراض خفي. ما يكون بدو عندك أي اعتراض، قال لك أما قال الغنى حرام، الموسيقى حرام، الرسول حرام، الله لكن ليس حرام لكن أعمل شو يحكينا، والله حرام لكن يا زول كيف يخليها؟ لكن زول أبي القلوب حاجة كويسة، يعني يقول لك يا شيخ نزول كان أخذه حبر مرة كذي وسمع له حاجة. يا أخي أنت ما قلت خلاص حرام، الحبرة في شنو؟ ما في حبرة ثانية، أنت معارض ولا كيف؟ معارض أنت؟ معارض؟ وخلي يا أخي الناس بيعترضوا على العلمانيين دي، بيعترضوا على أوامر الله علانية. يقول لك القرآن والسنة لا تكون نصوص إلا في إطار التاريخ فقط، بس نعرف بها تهدينا، لكن أي حاجة فينا خلاص من بها، لا في أحكام الميراث ولا في الحدود ولا في الجنايات ولا في الشورى ولا في التعامل في الأسرة ولا في الطلاق ولا في أي حد. عشان كده إذا حصل لك اعتراض على أمر شرعي عليك أن تتهم فهمك لا أن تتهم النص. ما تعترض أنت كلام ما وقع لك قول الله أنا فهمي ما صحيح، لكن ما تقول رسول الله ما قال الكلام ما صحيح، لا قول أنا ما فهم، فهموني قول لهم أنا فهمي غلط، فهموني تعلم على أسلوب. يعني إذا اعترض عقلك أو إرادتك أو فهمك مع الشريعة فاتهم عقلك لا تتهم الشريعة، لأنك قد لا تكون فاهم. وأصل الشريعة ما فيها تعارض أخوان، هل شريعة الله تعارض بعضها بعضا؟ لا. أنا جاني واحد قال لي يا مولان يا أخي الله قال في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقال لي تاني في الزخرف جاء ليتخذ بعضكم بعضا شنو سخرية ورحمة ربك خير مجمعون. قال لي كيف؟ قال تسخروا من بعض، ثاني يقول ما تسخروا من بعض. قلت له الآية الأولى أن لا تسخر من أخيك احتقارا وازدراء له وضحكا فيه واستهزاء به، والثانية تتحدث عن أمر شرعي ممنوع السخرية، والأمر الكوني أن الله يسير الكون بتسخير العباد بعضهم لبعض. العباد الله سخرهم بعضهم لبعض، لو كلهم دكاترة ما في زول بيشتغل كمساري، وعندئذ يكون الكمساري أهم زول في المجتمع. لازم يكون في كمساري. الكمساري قد ما يكون كمساري شنو؟ ضغوط الحياة ما قدر يتم تعليمه، الله أراد فيه عشان ينفع ناس ينفع من وراهم. في ناس بيشتغلوا سايفونات ثقيلة ما حرام، والله أشرف شيء، لأنه ما في حرام أصلا، ما مد يده ما حاجة يحفر السايفون. أنت بتحفر السايفون من النهاية تكاثر غلطك ما بتحفر السايفون. واحد يقول لك هذول 3 مليون ما أحفروا، يقول لك ما بتحفروا عشان الله ما جابك كده، لكن كان الله كان جابك والله كنت تحفر زين ما حصل حاجة. دول السايفون ده بيحفر ما بيزن بالذريع ولا بيحتقروا، لكن الله سخروا سخروا بده قروش عمارة كاملة، واحد في استقالة وواحد مسؤول منه وناس طلبة ومقاول ومهندس مشرف، وده كله مشغل في دبي بيرسل لهم الدراهم الثقيلة عشان يبنوا بيته في الطافي. ده اسمه ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. تضحك هنا ها؟ تضحك التسخير في زول المقاول بيضحك من العمال ويستهزأ بيهم وكده، لا بل بيحترمهم وإلا عمله ما يمشي. يا إخواننا ما بيتعارض أصلا، التعارض في أذهاننا وليس في كلام ربنا. لذلك قال مراقبة نظر الحق برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراض. تعرض لكن عن شنو؟ عن تكون معترضا، تعرض عن الاعتراض يعني لا تعترض. القرآن والسنة ما في اعتراض، لكن أي حاجة تعترض قولوا اللي يفهمون يا إخواننا. أوعى اعتباري الناس عميان، سواء في جماعة ولا في حزب زي ما يسوقوا في السبوك. لا، كونك في حزب وفي جماعة ما يعني أنك تسلم كل شيء لهم وعقلك لهم. لا تسلم لأنهم ما معصومين. قولوا ده ليه كده؟ ليه كده؟ أنا أحسن كده، أصح كده، الله ما قال كده، الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام. تناقش بالإعراض عن الاعتراض. طيب، ذكر ابن القيم أمور في الإرادة، إرادتك للشيء. الإرادة يا أخواننا من الميل للشيء، أراد يريد الشيء إرادة. إرادتك الآخرة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. إرادتك للآخرة تعترض هذه الإرادة أم ما الذي يعترض الإرادات؟ دائما الذي يعترض الإرادات الشهوات، بقاعدة الذي يعترض الإرادات هو شنو؟ الشهوات. تريد أن تصلي وشهوة النوم تغلبك، تريد أن تفعل الخير وشهوة المال وتحبون المال حبا جما تمنعك. تريد أشياء، الشهوات تعارض الإرادات.